تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من الفائزين ولا تجعلنا فيه من الخاسرين اللهم ولا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا التعب والسهر اللهم واجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا تائبا إلا قبلته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا نفسته ولا هما إلا فرجته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته ولا عزبا إلا زوجته ولا عدوا إلا خذلته ولا ساحرا إلا أهلكته ولا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر إلا سددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك ماض فينا حكمك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودريننا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضان اللهم وأره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه اللهم وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحضه عليه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم سدد رميهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم وحد كلمتهم اللهم اجمع صفوفهم اللهم وكن لهم ولا تكن عليهم اللهم وانصرهم يوم قل الناصر وعينهم يوم قل المعين اللهم واجعل الدائرة لهم اللهم إنهم ظما فأروهم وجوعا فأطعمهم وحفاة فأفح وحفاة فاحملهم اللهم وكن لهم ولا تكن عليهم اللهم واجعل لهم من كل هم فرجات ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم وداوي جرحاهم واقبل شهداءهم، اللهم واقبل شهداءهم، اللهم واستر أعراضهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وعليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تبغ منهم أحدا. إلهنا وربنا قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وظنوا أن لا رقيب ولا عتيد. اللهم إلهنا قربت الديار وانتهكت الأعراض وشرد الأطفال والنساء، اللهم فأظهر على هؤلاء الكفرة جبرك، اللهم أظهر على هؤلاء الكفرة غضبك وكبرياءك، اللهم وأظهر عليهم قوتك وشدتك، اللهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نبدأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم مزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا. اللهم واجعلهم لمن خلفهم آية، واجعلهم لمن بعدهم عبرة، واجعلهم للناس أحاديث. اللهم واجعلهم غنيمة باردة للمسلمين، اللهم دمر اقتصادهم وزلزل عروشهم ويفتم أطفالهم ورمل نساءهم، وارنا فيهم عجائب قدرتك ويوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون. إلهنا وربنا اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبتهم بالإيمان والإحسان، اللهم فك أسرهم، اللهم وفق قيدهم، اللهم وقيض لهم يدا من الحق حانية، اللهم وعجل بفكاكهم، اللهم واقر أعيننا وأعين أهليهم برؤيتهم سالمين غانمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا نافعا غير ضار تعم به البلاد والعباد. اللهم إنك قلت وقولك الحق وخلق الإنسان ضعيفا، اللهم فارحم ضعفنا واجبر كسر قلوبنا، تقبل توبتنا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك فكما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الله الله السلام عليكم.